السلام عليكم. اليوم بقول لكم سالفة حصلت في القصيم سنة 2009. لكن قبل لا أقول لكم القصة هذه، أحب أوضح شيء حق بعض الناس اللي قاعد يتواصلوا معاي على الخاص، ولا يشوف له واحد يعرفني، ولا قاعد يتصل على المحامي فهد الحداد يقول له أنا أعتذر على الإساءة ممكن بالردود، إن رد علي رد مو زين أو تعليق كان مو زين وكذا، فيعتقد إني أنا يعني إن أكبتشر وأرفع قضايا علشان والله أخذ تعويض. على فكرة لا تجيب واسطة ولا تكلم أحد ولا تكلمني، أنت مسموح الله يسامحك، لكن إذا من ناحية تبي تبري ذمتك والله يا ريت لو تعتذر وأنا أسامحك، أما من ناحية القانونية وسالفة الفلوس ما الفلوس لا والله حط ببطنك. فمن الناحية هذه اطمئن، أنا أصلا ما رفعت قضية على أي أحد، وعندكم الأستاذ فهد الحداد تقدر تسأله، أنا رافض لهالمبدأ سالفة أني أخذ تعويض من الناس والله عشان غلط وكذا، لا أنا ما إحنا ما ندور الحايس إن شاء الله. ولكن من ناحية أنك تبي تبرر ذمتك يبقى أنت مسموح والله يسامحك، لكن في حالة واحدة فقط حق اللي يرفع علي قضية. أنا دائما أتكلم عن المجرمين، أتكلم عن الناس السيئة، حق التقاضي مسموح للجميع، لكن دير بالك لا تخسر القضية وأنا متأكد أنك راح تخسرها، لأنك إذا خسرت القضية اللي رافعها ضدي راح أرجع عليك بالتعويض، وخصوصا التعويض النفسي عادان نفسيتي بسرعة، يعني صراحة تأثر لما أدش النيابة ولا أدش المباحث الإلكترونية، وصراحة أنا أتأثر، فراح أطلب منك مبالغ، وأستاذ فهد يعني يدور النوعية هذه دوارة صراحة، يقول هذول حلال فيهم نرفع عليهم قضية، أما المتابعين لا والله محشومين، وأنتم تعتبرون أخوان، واحد وغلط على أخوه وتراجع والله يسامحه. نقول لكم قصة اليوم اللي حصلت في عنيزة بالقصيم في المملكة العربية السعودية. يوم الأيام أهل المسجد توهم خالصين من صلاة الفجر، أول ما طلعوا من الصلاة ويسمعون مرة تصرخ تنوح بيت كان قريب من المسجد هذا في سنة 2009. المهم أهل المسجد فزعوا، وتعرفون الفجر والناس أغلبها نايمة الصوت يسري، راحوا توجهوا على البيت، ولا هذه المرة اللي واقفة عند الباب والباب مفتوح على الحوش وفي سيارة وجثة رجال وتصرخ تقول حرامي قتل زوجي، الحقوا علي يا الأجاويد يا الكذا، ويقومون يتصلون على العمليات ويحضرون رجال الأمن. والسالفة هذه يسولفها لي أحد رجال الأمن اللي حضر الواقعة بنفسه. أحضروا رجال الأمن ودخلوا الحوش، ولا جثة هالمواطن السعودي طايح خلف سيارته على الأرض، وتفاجأوا أن حوالين رقبته عرفتوا السيم هذا مال العلاقة، مال علاقة الملابس اللي يحطون السيم حق المصابغ، ملفوف على رقبته وفي عدة طعنات. شيكوا على الرجال ولا الرجال متوفي الله يرحمه. ارفعوا جثته للطب الشرعي علشان يحددون اسباب الوفاة. بدا التحقيق في الموضوع. المتوفي هذا معلم في احد المدارس، عمره في الاربعينات وعنده 3 اطفال وزوجته في البيت. حققوا مع زوجته في الاول شنو القصة. قالت في واحد دخل علينا الفجر وحاول انه يسرق زوجي، قاومه وقام اطعنه، وانا خفت اني اقرب صوبهم لكن شفتهم انهم يتعاركون في الحوش حوش البيت. الغريبه في الموضوع ان رجال الامن اكتشفوا انه ما في شيء انسرق من البيت، وما في شيء عليه القيمه انه مثلا واحد ينط البيت ويسرق، يعني ما يعرف الرجل معقوله طف البيت علشان يسرق ويواجه الرجل، الموضوع في شيء مريب. قاموا يركزون بتحقيقهم على المرأة، قالوا لها يبا تعالي شوي نبي نتأكد منك في معلومة. قالت شنو؟ قال أعطينا تليفونك. وقاعد يشيكون على تليفونها ولا في اتصال بينها وبين أحد الأشخاص قبل الحادثة بساعات قليلة، وفي ساعة متأخرة من الليل. قالوا لها رقم منه هذا؟ قالت لا هذا يعني نفس ما تقولون يعني وصلون طلبات ما طلبات وكذا أغراض، يعني طالب أغراض وكذي. قال في أحد يوصل أغراض تقريبا الساعة 1-2 بالليل، اتصلوا عليه. يوم اتصلوا عليه الرجل هذا رد عليهم وسكر، حددوا احداثيات ولا الحبيب هذا وين ساكن؟ ساكن في الرياض. طاروا له على طول الرياض والقوا القبض عليه، ولا سوري شباب عمره بالعشرينات. الرجل اول ما مسكوه على طول اعترف، يحسب ان رجال المباحث عارفين او البحث الجنائي عارفين القصه. قال لهم دخيلكم، انا راح اقول لكم القصه كامله بدون ما تضربوني ولا تعذبوني ولا تضغطون علي. قال تمام، هذا اللي ندوره اصلا. تكلم، قال يبا انا لي علاقه مع زوجة الرجل هذا. قال اي رجل؟ قال هذا المعلم. لا حول ولا قوة الا بالله، وانا بيني وبينها علاقة ومن زمان، وقررنا ان نتخلص منه علشان يعني بعدين مثل ما وعدتني ان نتزوج وناخذ يعني املاك اللي عنده ونعيش انا وياها. زين كمل. قال ويوم الايام قالت لي تعال وزوجي وهو نايم أبيك تجي وتقتله. وفعلا دخلت البيت بعد عدة محاولات يعني لأني كنت خايف، لكن قررت بهاليوم أني أقتله بالفعل. وأنا أصلا لما حضرت ما حضرنا الفجر، لا الساعة كانت تقريبا الساعة 3 يعني قبل صلاة الفجر بساعة شوي، علشان الرجال كان نايم وهذه أحسن فرصة أن نقتله. ولما دخلت البيت هي اللي فتحت لي الباب وارشدتني على الغرفة اللي نايم فيها هالرجال هذا، وعلى طول أنا سددت له ضربة بعجرة اللي هي العصاية، تعرفون العجرة، على راسه. لكن الرجال ما أغمى عليه، قام وقاومني فسددت له طعنة في خاصرته بسكين. الرجال متعافي الله يرحمه، هم ضربة السكين هذه ما فادتها، فقام ومسك بهالولد السوري. ومن حسن حظ الله يرحمه أن لما قاوم السوري هذا سبب له يعني آثار وسحجات في وجهه وجسمه، فمبين أنه تعرض للمقاومة، وهذا كان أكبر دليل على التهمة اللي اعترف فيها الولد السوري. قال لهم الصدمة اللي كلنا ننتظرها أنا وأنتم، اللي هي شنو؟ قال أنا ما قتلته، أنا صح أني ضربته وكذا، لكن لما مسك فيني وأنا كنت أحاول أني أنحاش من البيت وصلنا للحوش وهو طاح، لكن ما مات، وهو قعد يعني صارخ وكذا وهي لحقتنا. قال من لحقتك؟ قالت زوجته لحقتنا وقالت لي خلاص أنت روح انحاش وأنا أكمل عليه. الرجال قام يصرخ عليها ويقولها أنت معاه، أنت متفقة معاه؟ قامت وجابت سيم اللي هو مال العلاق هذا مال الملابس ولفته على رقبته لين فارق الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا تركتهم وهربت مالي شغل. لكن من جانب ثاني الزوجة لما واجهوها باعترافات الولد السوري اعترفت وقالت فعلا أنا بيني وبينه علاقة وكانت نيتنا أن نتخلص منه، لكن مو أنا اللي قتلته، أهو اللي قتله. قعدوا طول فترة المحاكمة كل واحد فيهم يقط تهمة القتل على الثاني. مالكم بالطويلة تم الحكم على السوري بالإعدام في سنة 2010 وتم تنفيذ الحكم في 2015. الزوجة تم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة. لكن تقولي بطلع شلون تعرفت عليه؟ توقعوا شنو؟ الخراب الانستغرام. وعلى طاري الانستغرام لا تنسون تتابعوني على الانستغرام مالي علشان تشوفون الصور والستوريات اللي قاعد انزلها لبعض المتابعين اللي قاعد يصوروا لي من جميع انحاء العالم. حياكم الله، وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.